بسم الله الرحمن الرحيم والصون الرحيم مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون مع مسك الختام يتلو علينا من ايات الله البينات قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بقارون مركز التهذيب بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروتي فليتفضل مشكورا. شيطان رجيم. الرحمن الرحيم.

ولما بسم الله الرحمن الرحيم رب عزمكها فسوى وأعطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها وأعطش ليلها وأخرج ضحاها دقاها والأرض بعد ذلك يسألونك عن الساعة إنما أنت منذر من يخشى. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا وما أدراك ما العقبة. تذكر قبل رقبتنا وطعم في يوم في مستعبتي يتيما يتيما يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله